بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي، ونشرع في هذا المجلس إن شاء الله في باب جديد من الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير والتوفيق. نعم، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله تعالى. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أبو مسلم الخولاني: العلماء ثلاثة، فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبال عليه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، وباب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. هذا باب عظيم جمع فيه الإمام الدارمي ما يصل إلى 30 أثرا ولا حديث فيه قليلة في تأكيد هذا المعنى، وهو في من يطلب العلم لغير الله. وهذا تقريبا ثالث أو رابع باب كله يؤكد على مسألة الإخلاص في طلب العلم ابتداء، وليثمر بعد ذلك عملا صالحا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أبو مسلم الخولاني. هذا الإسناد صحيح، ورواه أيضا ابن أبي شيبة والخطيب وغيرهم، وروي أيضا من قول أبي قلابة مباشرة دون أن يقول قال أبو مسلم الخولاني، وروي أيضا من قول الحسن، وروي عن أنس رضي الله عنه، يعني رفع إلى الصحابي لكن بسند ضعيف يعني. وهذه الروايات، ولعل روايته أحيانا يعني يكون بعض الرواة نسي أن ينسبه إلى أبي مسلم الخولاني فذكره عن أبي قلابة، ولعل أبا قلابة حدث به غير مرة، فمرة نسبه إلى أبي مسلم ومرة لم ينسبه، فكل يروي ما سمعه. ومعناه يقول: قال أبو مسلم الخولاني: العلماء ثلاثة، فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس، يعني الأول علم وعمل وعلم غيره. قال: ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، وهو علم ولم يعلم غيره وعمل بعلمه، فيكون إذن عاش في العلم وتعلم لكنه لم يعش معه أحد لأنه لم يعلم غيره. قال: ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. ولا شك أن هذا هو أسوأهم، وهو من علم وعلم ولم يعمل بما علم، فكان وبالا عليه هذا يوم القيامة، يعني من سوء عاقبته يوم القيامة. وهذا إيماء، ولعل كلام أبي موسى وأبي قلابة و يعني إن صحت روايته عن أنس هو إيماء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال وعلمه ماذا عمل فيه، وعلمه ماذا عمل فيه، لأنه سيسأل عنه. هذا الأثر فيه فوائد، أن العلم ما عاد على صاحبه بالنفع وعلى مجتمعه، هذا هو العلم الصحيح. وفيه من العلم ما يكون وبالا على صاحبه، وهو العلم الذي لا يعمل به صاحبه. وفيه التشنيع على من لم يعمل بعلمه، وفيه أيضا لأن العلم حياة تستمر مع الشخص، لأنه قال وعاش الناس معه ولم يعش معه في أحد، عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. وفيه أن العلم من أسباب التآلف بين العالم والمجتمع. وفيه استشعار سؤال الله عز وجل عن العلم ماذا عمل فيه. وفيه أيضا الإخلاص لله عز وجل في العلم، لأنه يقوده إلى الخشية، والخشية تقوده إلى أن يعمل بما علم. يعني وجه مناسبة هذا الأثر للباب أنه كان وبالا عليه لأنه علم ولم يعمل، ولو كان علمه لله عز وجل لعمل بما علم، لعلم بما تعلمه، ولكن لما لم يعمل دل ذلك على أنه إنما طلب الدنيا، إنما طلب العلم لغير الله، وإلا من طلب العلم لله استشعر خشيته وأناب إليه سبحانه وتعالى. نعم. رحمه الله. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قال موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال يا رب أي عبادك أغنى؟ قال أرضاهم بما قسمت له. قال يا رب أي عبادك أخشى لك؟ قال أعلمهم بي. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن موسى، فجاء في بعض النسخ الخطية عبد الله وهو تصحيف، قال عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قال موسى عليه السلام. إسناده إلى عطاء صحيح، إلى عطاء صحيح، لكنه منقطع لا شك، لأن بين عطاء وبين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم درجات في الرجال. ورواه أيضا ابن المبارك في الزهد، ورواه من طريق الدارمي ابن عساكر في تاريخ دمشق، وروي أيضا من قول ابن عباس عن موسى عليه السلام، وليس كما ذكر في غير رواية الدارمي هنا، رواه غير واحد. وروي أيضا عن أبي هريرة مرفوعا أن موسى قال يا رب، يعني رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال يا رب، ولكن سناده فيه ضعف. قال قال موسى عليه السلام، يقصد موسى بن عمران أحد أنبياء الله عز وجل وأحد أولو العزم من الرسل، يا ربي أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. وقال يا ربي، يعني قال موسى عليه السلام يا ربي أي عبادك أغنى؟ قال أرضاهم بما قسمت له. قال يا ربي أي عبادك أخشى لك؟ قال أعلمهم بي. سبق الكلام في مجال السابقة عن نقل عن بني عن أنبياء الله عز وجل وموقف السلف منه، ويعني حينما لا يرويه الصحابي أو التابع أو التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرويه النفسي، سبق أن تكلمنا عنها في مجال السابقة. ومن فوائد هذا الأثر أن من حكمة العالم معاملته الناس بما يعامل نفسه، أنه قال أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. وأيضا أن الرضا بما كتب الله عز وجل منزلة عالية، وأن الغنى هو الرضا بما كتب الله عز وجل، فليس الغنى بكثرة العرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى بكثرة المال والجاه والأملاك، وإنما الغنى بكثرة برضا العبد بما قسم الله عز وجل له من قليل أو كثير. وفي هذا الأثر الإيمان بالقضاء والقدر، أرضاهم بما قسمت له، وفيه أن العلم هو الخشية، وأن أخشى الناس أعلمهم، وأن ومن فيه أيضا أن من خشية الله عز وجل لا يتعلم إلا لله. وفيه أيضا أعظم العلم العلم بالله تعالى، العلم بالله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان قال. هذا الأثر إسناده صحيح إلى سفيان، عن سفيان قال كان يقال، لكن قوله هنا كان يقال، من القائل؟ ورد تفسيرها في روايات أخرى عند ابن أبي حاتم في تفسيره وعند غيره من طريق سفيان عن أبي حبان أو حبان التيمي أو التميمي عن رجل قال كان يقال، لكنه يختلف في لفظه عن هذا الأثر في تفسيره العلماء بأوصافهم. ورواه أيضا ابن عبد البر في الجامع عن أبي حبان من قوله، ولم يقل فيه كان يقال، وفسره بنفس تفسير رواية ابن أبي حاتم. وهذا الأثر ذكره المفسرون في تفسير قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك هو مذكور في كتب التفسير التي تتم بالآثار. قال عن سفيان قال كان يقال العلماء ثلاثة: فعالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. وقوله هنا بالله يعني عالم بعظمته وجلاله، وأنه هو أعظم أن يعبد وأن يخشى وأن يخاف منه. عالم بأمر الله يعني بأحكامه وحدوده ونواهيه. الرواية الثانية التي أشرت لها قبل قليل عند ابن أبي حاتم قال: فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. ولذلك الرواية الثانية هذه أوضح في تفسير معنى هؤلاء العلماء الثلاثة. وهذا كله في الحقيقة يعني تقسيم العلماء مرت معنا عدة أقسام، وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها إلى الصحابة، والذي معنا قبل قليل في أول الباب العلماء وثلاثة، وذكر منهم رجل عاش في علمه. التقسيمات لا مشاحة فيها، يعني يمكن أن نقسم الشيء بعدة أقسام. يعني مثلا الصلاة نقول الصلوات تختلف، منها فرائض ومنها مسنون، ونقول منها والصلوات يعني ثلاثة أقسام، منها ما هو محدد بوقت ولا تؤدى في غيره لا قضاء ولا غير ذلك، ومنها ما هو محدد بوقت ويقضى، ومنها ما وقته مفتوح. يعني يمكن أن نقسم الصلاة إلى 10 تقسيمات. فكذلك العلماء هنا فلا مشاحة فيها. يعني ما يستفاد من هذا الأثر أن العلم هو الخشية بالله عز وجل، وقد سبق باب كامل في هذا المعنى، بابنا العلم الخشية. وأيضا من يعني ما يستفاد منه أيضا أن العلم بحدود الله عز وجل وفرائضه وهي أوامره ونواهيه مما يزيد الخشية في قلب العالم وفي قلب المؤمن. وفيها أن تمام العلم الجمع بين العلم بالله وأوامره ونواهيه. وفيه أيضا أن عدم الخشية وعدم العمل بالعلم ينقل العالم إلى أن يكون فاجرا حينما لا يخشى الله ولا يعمل بعلمه. وأيضا أن العلماء يتفاوتون في منزلتهم بحسب ما حصلوه وبحسب عملهم بما علموا وبحسب منفعتهم للناس. وفيه أن عدم عمل العالم بعلمه لا يعني عدم الاستفادة من علمه، هذه مسألة مهمة تعزب عن بعض طلبة العلم في ظل اختلاف الأمور. كون العالم لا يعمل بعلمه أو فيه قصور لا يعني ذلك عدم الاستفادة من علمه. فالأثر الأول ذكر أنهم ثلاثة، منهم من يعيش الناس يستفيد الناس بعلمه وهو لا يعمل بعلمه، وهنا أيضا قال العالم الفاجر سماه عالما ومع ذلك الناس ينتفعون بعلمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على آدم. قال حدثنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. ثم قال أخبرنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الأثر الأول سناده صحيح ومن قول الحسن، وروي أيضا من قول الفضيل بن عياض رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا الأثر روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتبعه المؤلف الدارمي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه منقطع بين الحسن البصري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن روي أيضا موصولا من طريق جابر وطريق أنس رضي الله عنهم، لكن كل طرقه ضعيفة، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. لكن هنا إشكال أو هنا يورد إيراد، وهو لماذا بدأ الدارمي بالموقوف ولم يذكر المرفوع قبل ذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه إنما بدأ بالموقوف ترجيحا منه لوقف الأثر على الحسن البصري رحمه الله وليس رفعه، وهذا وبهذا رجحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأيضا الألباني رحمهم الله تعالى في السلسلة الضعيفة. ولذلك يمكن اعتبار هذا المسلك من الإمام الدارمي رحمه الله تعالى علامة على التصحيح والتضعيف أو الترجيح بين الروايات، أنه يرتب الأقوال المتفقة حسب صحتها، وهذه فائدة عزيزة، يعني قد لو تتبع الإنسان يحتاج خاصة من يحتاجون إلى دراسات في السنة دراسة مثل هذا الأمر، وهل هو على سبيل الاستقراء أم أنها مرت عرضا من الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. مر معنا آثار كثيرة بأنه يقدم بعضها بنفس الآثار، يقول أكثر من شخص ويقدم واحدة على الأخرى، فقد يكون تقديمها كما يظهر لي هنا أنه بسبب ترجيحه الوقف على الرفع. وهذا الأثر العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. وتكلم عن هذا الأثر يعني أهل ما يسمى بأهل الطريقة من الصوفية، تكلموا عنه كلاما طويلا وحملوه على علم الباطن وعلم الظاهر وخاضوا في ذلك، ولكن وتكلم عنه من أفضل من تكلم عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، رد فيه على تلك التفاسير التي ذكروها. وقال علم في القلب أي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فذلك العلم النافع لكماله ورفعته. وقوله علم على اللسان يعني جار على اللسان ظاهر عليه فقط، فلخطورته صار محلا للرياء والسمعة والمداهنة، فذلك حجة الله على ابن آدم لقول وقوله فذلك حجة الله على ابن آدم هو لقول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. وما ورد أيضا من سؤال الله عز وجل لكل عبد قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن علمه ماذا عمل فيه. ويمكن الاستفادة أيضا يعني الفوائد المستنبطة من هذا الأثر أن علم القلب هو العلم بالله تعالى، وهو مما يتم به صلاح القلب، وفيه أن العلم الحق أو العالم الحق هو من جمع بين علم القلب وعلم اللسان، يعني وعلم يصدقه اللسان. وأن العلم بدون خشية وبال على صاحبه، وأيضا فيه شدة محاجة الله عز وجل للعالم الذي لم ينفعه علمه، وفيه أيضا أنه كلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل وبحدوده وفرائضه ازدادت الحجة من الله عز وجل عليه. وفيه الحث على سؤال الله عز وجل العلم النافع، وفيه أيضا التعوذ من العلم الذي لا ينفع، وهو ما ذكره الحسن رحمه الله تعالى. يعني العلم النافع هو الذي يخالط القلوب، وهو العلم الباطن يخالط القلوب ويصلحها. وذلك ينبغي للمسلم أن يحرص، وطالب العلم أن يحرص على هذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع الذي يورثنا عملا صالحا يوم القيامة وأجرا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. هذا الإسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن عبد البر في الجامع، والخطيب في اقتضاء العلم العمل. قال عن عبد الله قال: تعلموا تعلموا، كررها من باب التأكيد. قال: فإذا علمتم فاعملوا، فإذا علمتم فاعملوا، يعني أن ثمرة العلم العمل، أن ثمرة العلم العمل. وفيه أن من لم يعمل بعلمه فلا فائدة من علمه. وفيه الحث على العلم، وأن العلم طويل وشاق. تعلموا تعلموا تعلموا، يعني التأكيد هو من باب أن المسألة ما هي سهلة. وأيضا من العلم، من العمل، عمل المتعلم في نفسه وتعليمه غيره، وهذا ينساق على الآثار السابقة أيضا. وفيه أنه لا يشترط في التعلم التعليم، بل تزكية النفس، لأنه قال: فإذا علمتم فاعملوا، فإذا علمتم فاعملوا. لكن ما علاقة هذا الأثر بالباب في مسألة التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله؟ الظاهر والله أعلم أنها أن من لم يعمل بعلمه فهذا في الحقيقة لم يطلب العلم، يطلب العلم لله عز وجل، لأنه لو طلبه لله لساقه العلم إلى عبادة الله عز وجل وإلى طاعته. فهذا فيما يظهر لي هو وجه مناسبة هذا الأثر لهذا الباب، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد بن القاسم بن سلام قال حدثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب عن عاصم الأحول عمن حدثه عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو يأخذ به من الأمراء. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو إسماعيل، هو ابن إبراهيم ابن سليمان المؤدب، و في بعض النسخ لا يوجد فيها ابن هو ابن إبراهيم، لكنه ينبغي أن يكون موجودا. قال عن عاصم الأحول عن من حدثه عن أبي وائل عن عبد الله، هذا الإسناد ضعيف فيه جهالة عن من حدثه، من هو الذي حدثه ولم يروه عن عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ الذي فيه الأمر الرابع غير الدارمي. والآن قال ما عن عبد الله، قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه. الزيادة الرابعة أو ليأخذ به من الأمراء لا توجد إلا عند الدارمي رحمه الله تعالى. وسيرد معنى الأثر موصولا وموقوفا على مكحول، وسبق أيضا عن عبد الله نحوه تقريبا قبل 100 أثر في باب العلم العمل بالعلم وحسن النية، وسبق هناك كثير من فوائده. ولكن انفردت هذه الرواية التي ذكرها الإمام الدارمي هنا بقوله أو ليأخذ به من الأمراء، وكل هذه المقاصد الأربعة منافية لطلب العلم لله عز وجل، وإنما لغرض دنيوي، والوعيد هنا موافق للأحاديث السابقة في خطورة من علم ولم يعمل. والأثر علاقته بالباب واضحة جدا، يعني مما يستفاد من وجوب الإخلاص في العلم، وفيه أن مماراة العلماء إذا كانت لغير الوصول للحق فهي مفسدة للعلم ومضيعة للوقت، وفيه تحريم المراء وخاصة مع السفهاء، وفيه أن العالم ينبغي أن يحترم علمه ولا يجادل به من لا يعرف قدره. يجادل به من يعرف قدر العلم، فذلك يخطئ الإنسان. وما أظن مجالا يضيع طالب العلم فيه جهده وعمره مثل ما يضيعه في وسائل التواصل في نقاشات لا طائل من ورائها تحت أسماء مستعارة، لو رأى صاحبها لوجد أنه لا يساوي شيئا، إما لصغر عمره أو لقلة أو لأنه جاهل أو قد يكون غير مسلم إطلاقا. فلذلك ينبغي لطالب العلم وللعالم من باب أولى أن يحفظ علمه. وفيه أن الكثرة عند العالم ليست دليل خشية كثرة الناس عنده أو ليصرف به وجوه الناس إليه، هذه لا تدل على خشية على كثرة خشيته أو قوة خشيته لله عز وجل. وفيه أيضا مسألة مهمة وهي صعوبة الإخلاص والتقوى على العالم وطالب العلم، وأنه يحتاج إلى مجاهدة، لأن هذه الأمور الأربعة مما تتشوف النفس لها ومما يوسوس بها الشيطان على طالب العلم وعلى العالم. وفيها تحريم أخذ العلم لأجل التقرب به للأمراء والسلاطين، وهذه أيضا مزلة ومضلة. وفيها تحريم التأكل بالعلم وأن يجعل العلم يعني طريقا له للأكل والمال. وفيها أن العالم هو التقي الخائف الخفي الذي لا يعرف ولا يحب أن يعرف، هذا هو العالم الحق الذي لا يعرف ولا يحب أن يعرف. وسبق معنا عدد، وسيأتي معنا أيضا بعض الفوائد في الروايات التي ستأتي معنا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، وإنكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله نهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصيام والصلاة، كيف يكون من أهل العلم من ساخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثره أو من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به؟ نعم، هذا الإسناد ثقة، يعني إسناده ثقات، والصواب يقول أخبرنا سعد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأته في كتاب بلغني. الصواب هو سعيد بن عامر وليس سعد بن عامر، أنا في بعض النسخ عندي سعد بن عامر، و في بعضها سعيد، وأظن أن الصواب سعيد بن عامر. والدستوائي هو نسبة إلى دستوى، وهي بلدة بالأهواز، وإليها وهي نسبة أيضا إلى ثياب تجلب منها، يقال له الدستوائي. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو من كلام هشام، وهشام ثقة، غير أنه رمي بالقدر، وكلامه هذا نقلا عن كتاب قرأ فيه هذا الكلام، وأنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام، فليس رواية منه عن عيسى فيقال عنه إنه معضل كما قال بعض محققي المسند الدارمي، وما قال إنه عن عيسى، وإنما قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى، ولذلك أقرب ما يكون هذا الكلام إلى المواعظ والحكم. والكلام أيضا فيه هذا الأثر الذي قرأه هو القارئ مرسل واضح، فاستخراج الفوائد منه غير ممكن، فهي يعني إنما تستخرج الفوائد عادة والمسائل من الكلام المسبوك المختصر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته والتابعين، لكن يمكن يعني نستفيد من هذه الموعظة. يقول عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام، تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. هذا يعني مقارنة بين العمل في الدنيا أو العمل للدنيا وأنت تعمل فيها وتبحث عن الرزق وأنت مرزوق، لن تموت نفس يعني حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولا يخرج الإنسان من بطن أمه إلا وقد كتب أجله ورزقه، وشقي أو سعيد. وأما الآخرة فتحتاج إلى عمل، ومع ذلك أنتم لا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها بالجنة وبالخير إلا بالعمل، ويلكم. وفي بعض النسخ إنكم وإنكم، وهو خطأ، ويلكم علماء السوء، هذا فيها زجر لعلماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون، الأجر تأخذونه من الله عز وجل والعمل تضيعون العمل الذي طلب منكم، يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. قال الله ينهاكم عن الخطايا كما يأمركم كما أمركم بالصلاة والصيام، يعني الله عز وجل كما أمركم بالصلاة والصيام فهو ينهاكم، وهذه مسألة مهمة، يعني ترك الإنسان للمعصية هو في مقام مثل فعله للطاعة، ما الفرق بين أن الله عز وجل أمرك بالصلاة والزكاة ونهاك أيضا عن الكذب والزنا والغيبة والنميمة، كلها أوامر ونواهي من الله عز وجل. قال كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه الذي رزقه الله عز وجل واحتقر منزلته التي أنزله الله عز وجل وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم مثل ذلك؟ ثم عاد وقال كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه، يعني ضعفه في الإيمان والقضاء والقدر. كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة، يعني يرغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، فآثر الدنيا والتعب فيها على آخرته التي فيها النهاية الصحيحة. كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، يعني هو سيؤول إلى الآخرة مع ذلك لا يزال مقبلا على دنياه، وما يضره أشهى إليه أو أحب إليه مما ينفعه، يعني الإنسان جبل على محبة ما يضره أكثر مما ينفعه. كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به، يعني أنه لم يجمع بين العلم والعمل أو العمل بالعلم والتعليم، فهذا كيف يكون من أهل العلم؟ يعني في هذا الأثر استشعار الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ليس للإنسان إلا ما كتب الله عز وجل له ومنها الأرزاق، فلا يضيع فيه المرء أو لا يضيع المرء عمره في السعي وراءه ويشغله ذا بما يشغله عن عمل الآخرة التي هي مبنية على ما يعمله في الدنيا. وفيها استشعار العالم انتقاله من الدنيا إلى الآخرة وأنه لن يجد هناك إلا عمله الخالص. وفيها أن ترك الذنوب عبادة، فكما أن إقامة الشعائر عبادة، وفيه الرضا بالقضاء وعدم التسخط. وفيه أن العلم لا يطلب إلا لله عز وجل، وهذا هو محل الشاهد من هذا الأثر للباب. وفيها أن من آثر الدنيا على الآخرة لا يكون عالما. كيف يكون عالما؟ يقول كيف يكون من العلم؟ وفيها من انشغل عن آخرته بدنياه أيضا لا يكون عالما. وفيها أن من يحب ثناء الناس عليه ولا يعمل بعلمه لا يكون عالما، إلى غير ذلك من يعني الفوائد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا جرير عن حبيب بن عبيد قال كان يقال: تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا حريز، في بعض النسخ جرير هو تصحيف لكن المقصود به حريز بن عثمان الرحبي، قال عن حبيب بن عبيد قال كان يقال. هذا الأثر إسناده صحيح وأخرجه أيضا الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد وغيرهم، ونسبه ابن عبد البر في جامع بيان العلم بدون إسناد إلى أبي بن كعب، لذلك هنا قال عن حبيب بن عبيد كان يقال، قال كان يقال، لكن ابن عبد البر في جامع بيان العلم لكنه بدون إسناد قال أبي بن كعب وذكر هذا الكلام. وغير الدارمي نسبوه إلى حبيب مباشرة، عن حبيب بن عبيد قال تعلموا العلم دون قوله كان يقال، فلعل ذلك مثل ما ذكرنا آنفا كان من قول أبي، ورواه حبيب بقوله كان يقال ثم رواه أخرى بدون نسبة، وهذا يحدث عند يعني جمع من الرواة، أو لعل الراوي الذي ينقل عن حبيب لم يسمع يعني نسبته، إلى أبي أو فرواه بما كما سمعه. قال كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. البزة هي الهيئة، البزة من البز وهو الثياب، كما يتجمل صاحب الثوب بثوبه. هذا فيه أن العلم لا يكون إلا لله عز وجل وقصد الانتفاع به، وفيه أن أعظم نفع للعلم على العالم انتفاعه منه، نفع نفسه. وفيه أن العلم لا يكون جمالا بدون عمل ونفع للغير، وفيه أن العالم الحق هو من امتاز بعلمه وعمله حتى صار شعارا له. وفيه أن العالم ينبغي أن يتميز عن غيره، لكن ليس على سبيل الإخلاص وحسن القصد، فيجمع بينها، فلا بد من الإخلاص وحسن القصد، لكن يتميز عن غيره، وذلك يعني أن يتجمل بعلمه. وفيه أيضا أن من المنتسبين للعلم من جعل العلم جمالا له وطريقا للدنيا. ومناسبته للباب ظاهرة في أن من لم يطلب العلم لله عز وجل يعني في أنه الوعيد الشديد عليه في هذا الأثر الذي روي الذي رواه حبيب بن عبيد دون نسبة، وروي في طرق أخرى إلى أبي بن كعب. نعم. قال رحمه الله حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثة. ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. نعم. يقول الإمام مالك، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الأثر الذي نختم بهذا المجلس، أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ضعيف لإرساله لأن لكونه مرسل ولضعف الرواة فحكيم بن عمر تابعي، وابنه الأحوص ضعيف، وبقية يعني كثير التدليس وقد عنعن هنا، ولكن روي في مسند الفردوس ومن طريقه أبو نعيم في الحلية والبزار عنه، والطبراني ومن طريقه عن معاذ بن جبل قال تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فقلت يا رسول الله أي الناس شر. فتبين بهذا أن الشخص الذي قال عنه حكيم بن عمر سأل رجل هو عبد الله، هو معاذ بن جبل كما جاء في مسند الفردوس ورواه عنه جمع مما ذكرت. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا. ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. وفي رواية مسند الفردوس قلت يا رسول الله، يقول قال عبد الله قال معاذ بن جبل تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فقلت يا رسول الله أي الناس شر، قال اسألوا عن الخير ولا تسألوا عن الشر، شرار الناس شرار العلماء في الناس. ولكن وإسناده ضعيف كما ذكرت، لكنه أفادنا بأمرين. الرواية الثانية رواية مسند الفردوس أفادتنا بأمرين، الأمر الأول السائل وهو أنه معاذ بن جبل، والأمر الثاني مكان السؤال وهو عند الطواف، تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. وهذا الحديث أو الأثر أو يعني حتى وإن كان ضعيفا فيه فوائد، فيه أن سبب الشر في العلماء عصيانهم الله عز وجل مع علمهم ومعرفتهم به، وفيه كراهية السؤال عن الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير. وفيه أن على وهذا وردت فيه يعني أيضا ما يشهد له في بعض الأحاديث في نهيه عن السؤال عن الشر. وفيه أن على المؤمن الحرص في سؤاله وتعلمه عن الخير، فإذا جاء الخير اندفع الشر. تعلم الخير، وإذا علمت الخير وتعلم وعملت به زال الشر، لأن الله عز وجل يقول وقل جاء الحق ثم ماذا قال وزهق الباطل، فإذا جاء الحق زهق الباطل مباشرة. لذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يجعل كل عمره ووقته في إظهار في مناقشة الباطل، بل أظهر الحق وأظهر العلم وعلم الناس الحق والصواب العقيدة السليمة يزول ما عندهم من العقيدة الفاسدة ومن الشر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفيه أيضا جواب السؤال بأكثر مما طلب، لأنه قال هنا ألا إن هو يسأله عن الشر، فقال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء، ولم يسأله عن الخير، ففيه جواب السؤال بأكثر مما طلب. وفيه أن سبب الخيرية في العالم لأن بصلاحه صلاح الأمة وبفساده فساد الأمة. وفيه أن العلماء قادة الناس وقدوتهم. وفيه أن مآل شر العلماء في الآخرة شديد، أو شرار أن مآل شرار العلماء في الآخرة شديد كما أن حالهم في الدنيا كذلك. وفيه النهي عن تكرار السؤال على العالم إذا علم منه عدم الرضا به. وفيه جواز تكرار الموعظة، لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير، لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير، لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وفيه أن سبب ضلال العالم ووجود الشر فيه عدم طلبه العلم لله وقلة خشيته وإنابته. ولعل هذا المعنى هو سبب إرادة الإمام الدارمي لهذا الأثر في هذا الباب. وبه ننتهي من هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه وللمؤمن عليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. ما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟ تفضل تفضل. نعم معذرتي. نعم. والدي أصيب بجلطة دماغية أثرت على حركته وذاكرته نوعا ما، فأصبح يتذكر بصعوبة، وكنت ألقنه كيفية الصلاة فوجدت أنه نسي قصار السور، فهل له أن يصلي بالفاتحة فقط، وهل يؤاخذ إن كان قد نسي رغم أن هذا ليس بيده؟ أسأل الله عز وجل أن يشفي والدك وأن يجعل ما أصابه كفارة له ورفعة في درجاته وليبشر بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلا كان كفارة لذنوبه، والله عز وجل أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب للمؤمن إذا مرض أو سافر ما كان يعمل، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هو في مثل هذه الحالة إن كان يعي ما يقول، إن كان يعي ما يقول، فإنه يصلي على حسب ما يعي، فإن كان يعي يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا منه فيقرأه، وإن لم يعي فيكفيه الفاتحة. فإن كان لا يعي ذلك يفقد الوعي أحيانا فهو مرفوع عنه القلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتنظرين ولا يشق عليه في ذلك. فحتى وإن كان يعني إن بعض العلماء يجيز لمثل من هذا حاله أن تكبر بصوت عالي الله أكبر فيكبر معك، وتقرأ الفاتحة ويقرأ معك، وتقرأ سورة قصيرة ويقرأ معك، فلا حرج في ذلك. أخذوها من فعل يعني أبي بكر لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته، فقالوا يجوز في مثل ذلك أنه إذا كان يذكر أن مثل هذه مثل في مثل هذا في مثل من هذا حالته، لكن بشرط أن يكون معه عقله، لكن إذا كان فاقدا للعقل بسبب المرض فإنه لا صلاة عليه لأنه مرفوع عنه القلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول إذا حلف الإنسان على شيء هو قد نسيه وبعد أن تذكره هل يعتبر حالفا بالكذب وجزاكم الله خيرا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يعتبر حالفا بالكذب، لأن العبرة بما في نيته عند الحلف وهو موكول إلى نيته، فإذا كان لم يتذكر ذلك وحلف على ذلك ثم يعني إما وجد ورقة أو تذكر فيما بعد أو ذكره أحد بأحداث فتذكرها، فإن شاء الله أنه لا حرج عليه، مع أن الأولى له أن لا يكثر من الحلف وأن لا يحلف إلا على شيء متيقن منه أو أن يربط ذلك بالمشيئة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول عندي كتاب أدعية، فهل يجوز لي أن أدعو منهم مباشرة دون رفع اليدين بسبب عدم حفظي لكثير من الأدعية النبوية؟ نعم، هو السنة فقط في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه في غير الصلاة إذا كان يدعو في غير المواضع التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، وإلا لو دعا بدون رفع يدين لا دعاؤه كامل وصحيح، لا يشترط في الدعاء وقبول الدعاء أن يرفع يديه، فإن استطاع أن يرفع يديه فهذا هو السنة وهو أكمل، وإن لم يرفع فدعاؤه صحيح. فإذا كان لا يحفظ الدعاء وعنده هذا الكتاب، إذا كانت أدعية التي وردت فيه أدعية صحيحة لا لا لا فيها مخالفة شرعية ولا مخالفة يعني توسل بغير الله عز وجل أو غير ذلك من المحظورات، فإنه يدعو ولا يرفع يديه إذا كان لا يستطيع ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لكل داع ما يريده، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هل يستطيع صاحب الزكاة أن يسدد عن المدين الدين عنه من مال الزكاة، لأن هذا المدين سفيه وقد يصرف المال في غير وجهته المطلوبة؟ العلماء اختلفوا في ذلك، هل يملك الفقير الدين المال أم لا أم يقضى به حاجته إذا كان سفيا، لكن الظاهر والله الصحيح والله أعلم أنه يجوز ذلك إذا كان الإنسان إنما أعطاه الزكاة لأجل دينه فيجوز له أن يسدد دينه منه مباشرة، لكن إذا أعطاه الزكاة لأجل فقره ومن فقره دينه فإن الأفضل له أن يعطيه ليصرفها، لأنه الدين قد يكون مؤجلا وهو في حاجته أكله وشربه يحتاج إلى من يعني يحتاج إلى شيء عاجل فيعطيه، وحتى وإن صرفها في غير وجهها فهذا يعني الأصل أن يعطى الفقير المال بنفسه، لكن إذا كان فقره لأجل دينه يجوز له أن يسدد دينه مباشرة، لكن بشرط أن يخبره بأنه قد دفعها له من الزكاة سدادا لدينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تكون البيعة للإمام في البلاد التي تتم فيها إقامة الانتخابات؟ وهل يعتبر الإدلاء بالصوت في الانتخابات بيعة أم ماذا؟ أما الجواب عن السؤال الثاني فلا أعلم، أما السؤال الأول البيعة الحقيقة لا يشترط بيعة كل الناس، لا يشترط بيعة كل الناس، أظن الإسلام ذكره الشوكاني وغيره لا يشترط، وإنما المقصود بالمبايعة وجهاء القوم وجهاء البلد وكبراؤهم من القضاة والعلماء والوجهاء والتجار ونحوهم، هؤلاء هم الذين يبايعون، أما بقية الناس فيدخلون في العموم، فلا يشترط في بيعة الإمام المبايع الذي ولي الولاية أن يبايعه جميع الناس، فلو جاء شخص قال أنا ما بايعت الحاكم نقول لا كلامك غير صحيح، لأنه لا يشترط أن يبايع كل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبايع كل الناس، والخلفاء الراشدون ما كانوا يبايعون كل الناس، وإنما أهل الحل والعقد بايعوهم واكتفي بذلك، أما مسألة الانتخابات فلا أدري، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: ما نصيحتكم لمن أصابه بعض من وساوس الشيطان؟ ولو تدعو لنا بالشفاء جزاكم الله خيرا. أولا على الإنسان أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون قلبه ضعيفا، يرتبط بالله عز وجل ولا يجعل قلبه العوبة للشيطان يوسوس به ويلعب به ويغويه، وكذلك شياطين الإنس، ولا أقوى من ذلك من سؤال الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص وأن يثبته بقوله الثابت: اللهم ثبتني بقولك الثابت، اللهم ثبتني بقولك الثابت، يكثر من اللجأ إلى الله عز وجل: اللهم أعذني من الشيطان، ويلجأ إلى الله عز وجل بأن يزيل عنه ما فيه، ولا يسير خلف هذه الوساوس التي يقودها الشيطان إليه، بل عليه أن ينصرف لنفسه وأن يترك عنه مثل هذه الأمور، ثم أسأل الله عز وجل لا لها ولغيرها وللمسلمين جميعا الهداية والتوفيق، وأن يكفيهم نزغات الشيطان وأن يذهب عنهم السوء، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.